إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يظل الصراع بين الخير والشر أزليا ما بقيا، والموفق من كان في زمرة أهل الخير لا في حيز الشر. والله بحكمته وشرعه شرع للعباد ما يصلح أمرهم وتستقيم به حياتهم، ولكن البعض يعارض أمر ربه ويريد ما يبغضه. ومن حلبات الصراع ومجالات النزاع بين أهل الخير والشر منذ القدم قضية المرأة وتوابعها، فأهل الشر يريدون ما يخالف شرع الله، وأهل الخير يريدون البقاء على تعاليم دين الله. وفي القرآن آية تفصل النزاع: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال ابن جرير في تفسيرها: معنى ذلك ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم أن تميلوا ميلا عظيما عن الحق وعما أذن الله لكم فيه، فتجوروا عن طاعته إلى معصيته، وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله وفي ترك طاعته. ولعمري إنها لآية تحكي واقعا وترسم لنا حقيقة النزاع بين الدعاة إلى الفضيلة والدعاة إلى غيرها. هما مرادان: مراد إلهي رباني ومراد من أرباب الشهوات. فالله يريد العفاف والحياء، يريد الستر والطهر، يريد من المجتمع أن يبقى نقيا سليما، قويا على طاعة مولاه، منتصرا على هواه. ولذا شرع كل ما من شأنه أن يلجم الشهوات العاثمة والنزوات المحرمة، وأطلق العنان في المباح، وما ذاك إلا لأنه العليم سبحانه بما يجره انفلات زمام الشهوة من ويلات. وانظر في أوامر الله توقن أن المجتمع حين يطبقها يسعد أفراده وتستقيم حياته، ليس في الآخرة فحسب، بل وتستقيم معيشته في الدنيا كذلك. حرم الله الخلوة بالأجنبية، ونهى عن سفر المرأة بلا محرم، ومنع من النظر للمرأة الأجنبية، وأمر بغض البصر عنها، ونهى عن خضوع المرأة بالقول للرجل، وقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بل ونهى المرأة حتى عن الضرب بالأرجل عند المشي، وإن كان ذلك جائزا في نفسه، وإنما لكي لا يكون سببا إلى سماع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة والفتنة منهم إليهن. ولأن الله يريد لنا الستر والفضيلة، نهى عن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها، وقال عليه السلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولأن الله يريد لنا الطهر، أمر النساء بالقرار في البيوت وعدم مخالطة الرجال، فقال: وقرن في بيوتكن. وقال المصطفى عليه السلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة الله وهي في قعر بيتها. رواه الترمذي. وانبنى على كل ذلك أن كل وسيلة تفضي إلى المحرم وإلى الافتتان بالنساء فهي حرام، لأن الوسيلة لها حكم المقاصد. كل هذا السياج شرعه الله وشرعه رسوله لكي يبقى للمجتمع طهره ونقعه وتظل حشمته ولا يتهتك حياؤه. وجماعه أن الله يريد أن يتوب علينا، ولكن ذلك لم ولن يعجب الذين يتبعون الشهوات، الذين همتهم أن يطلقوا الغرائز من كل عقال ديني وأخلاقي ومجتمعي، يريدون أن يميل الناس ميلا عظيما كما قال الله في القرآن: حين تثار الشهوات بلا ضابط ويؤتك السياج الذي جعله الله بحجة حرية المرأة تارة، وبحجة نبذ التقاليد تارة، وبحجة المساواة بين الرجل والمرأة تارة. وبهذه الحجج الثلاث كم روجوا لمنكر وكم سعوا لإحلال محرم، ويجمع ذلك ويختصره قول الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهل ثمة ميل أعظم من أن تتشبه المجتمعات المسلمة بالكافرة؟ وهذا ما يريده الذين يتبعون الشهوات. وهنا فكم نسمع بين الفينة والأخرى الدعوة إلى خلع الحجاب والتخلص من الجلباب، ونرى تهميش دور المرأة في بيتها والسعي الحثيث إلى جرها لتخالط الرجال، ونرى الدعوة كما يقال إلى دمجها في جميع مجالات التنمية، وتلك كلمة لها ما وراءها. نرى هؤلاء يدعون إلى مشاركتها في الاجتماعات واللجان والندوات مع الرجال، نرى الدعوة للتساهل في أمر المحرم وجعل اشتراطه تخلفا وانتقاصا للمرأة وسوء ظن بها، نرى المطالبة بفتح أبواب الرياضة النسائية وإيجاد فرق نسائية وتلميع كل من خرجت عن الطوق وجعلها مضرب المثل ورافعة لواء التقدم. أما في مجال التعليم فلم تفتأ دعوات البعض في بلاد المسلمين إلى المطالبة بالتعليم المختلط بحجج متعددة، مع أن العالم من حولنا بدأت دراساته تصدر وتقول بأن ذلك طريق خاطئ تربويا وأخلاقيا، وأن أنجح طرق التعلم ما كان الذكر فيها بعيدا عن الأنثى. لكن الذين يتبعون الشهوات لا يعنيهم ذلك، لأنهم لا يعنيهم تقدم بقدر ما يهمهم إمالة المجتمع عن أوامر ربه. كل هذه الأمور مما قد تراه أو قد تسمعه منهم بينه لنا ربنا في القرآن، ويبقى القول: ما مراد هؤلاء بهذه الجهود؟ وما الذي يجعلهم يستميتون في إشاعة الاختلاط والفحشاء؟ إن إضعاف أي مجتمع سيكون عبر بوابة إفساده وإلهائه بالشهوات، وإن بوابة المرأة كانت المدخل لإشاعة الفحشاء في كثير من بلاد الإسلام، بل إن المرأة حتى الكافرة في بلاد الغرب كانت إلى ما قبل قرنين من الزمان محتشمة بلباسها على كفرها، وانظر في الصور القديمة لنساء الغرب تجد ذلك. حتى جاء اليهود زمن الثورة الفرنسية قبل قرابة القرنين وأرادوا إشاعة الفحشاء وإفساد المرأة، فكانت البدايات بالمطالبة بإشراك المرأة في المجالس وخلط الذكور بالإناث في التعليم. وحينما هب عقلاء النصارى لمنع ذلك، ظل الإعلام الذي كان بيد اليهود يسم من عارض هذا بأنهم ضد المرأة، وهو مصطلح أشيع من قبل اليهود لتمرير مخططهم لإفساد المجتمع من قبل المرأة. فوقعت المنكرات والزنا وتعالت صيحات العقلاء هناك، ولكن بعد فوات الأوان. ومنذ ذلك الحين وأعداء الدين يريدون الكيد لبلاد المسلمين، أخذ هذا عنهم أقوام من بني الإسلام بحجة جلب التقدم ونبذ التقاليد وبحجة الحرية والتحرر تارات. ترى هؤلاء انبهروا بالغرب فأخذوا أسوأ ما عندهم، وهو الانحلال الأخلاقي والانفلات الاجتماعي، وتركوا التقدم التقني والمعرفي. وقد نجح أعداء الإسلام في جعل بعضنا أبواقا لهم لإضعاف الأمة وإشاعة الفحشاء في بلاد المسلمين. صار هؤلاء مرادهم إطلاق الزمام للشهوات المحرمة، مرادهم أن تحذو الأمة حذو أمم الكافرين، وأن يبتعد الناس عن شرع رب العالمين، ليحدث الميل العظيم الذي ذكره الله وذكر أنه مرادهم. مراد أهل الشهوات أن يخلع الحجاب، وإذا خلع الحجاب فلا تسل عن انكسار عيون أهل الغيرة وتقلص ظل الفضيلة وانتشار الرذيلة والتحلل من الدين وشيوع السفور والتهتك. جل حديث هؤلاء في الصحف والإعلام عن قضية الاختلاط والمرأة وما دار في فلكها، لا يفتأون يتحدثون في هذه الأمور ويتلونون في العبارات، وإذا قالوا ربما أعجب البعض قولهم، وصدق الله إذ يقول وفيكم سماعون لهم خيب الله مساعيهم. إذا تحدثوا قالوا لما الشك ولما التخوف من المرأة، ها هي بنت البلد تسافر في كل مكان لا يتحرش بها، ها هي بنت البلد خرجت في مدرجات الكرة في بلاد في لندن وغيرها، وما سمعنا أن أحدا تحرش بها ولا أن أحدا تهجم عليها، وكأن القضية أنه لا يحدث تحرش فقط. ثم يقولون كيف سينظر الغرب إلينا ونحن ما زلنا نمنع المرأة من حقوقها، فلا مباراة تحضر ولا سيارة تقود ولا في رياضة تشارك ولا مناصب قيادية تتسنم، لحن قول أريد به باطل، فما أراد هؤلاء إلا شهواتهم. وإن المرء ليتساءل أذكور اليوم المنادين بالاختلاط أتقى أم رجال الصحابة الذين يبقون في المسجد حتى تصل النساء لبيوتهن؟ أذكور اليوم أدين أم أولئك القوم الذين أمر رجالهم إذا طلبوا حاجة أن يطلبوها من وراء حجاب؟ أذكور اليوم أورع أم أولئكم الرعيل الذين تؤمر نساؤهم بلزوم حافات الطريق عند المرور بالرجال، وأمروا حتى في أوان العبادة في الصلاة بأن تكون النساء في آخر المسجد وأن يكون الرجال في أوله كي لا تحصل المقاربة؟ أذكور اليوم أطهر أم أولئكم الجيل الذين قالوا لا تخلون بامرأة ولا ولو كنت تعلمها القرآن؟ لا سواء لكنه الهوى ولبس الحق بالباطل. ومع كل هذا الجهد ظلت المرأة في هذه البلاد صامدة بحجابها متمسكة بعفتها، وبرغم ضراوة الهجمة ضد ضد مظاهر الحشمة، فالخير بحمد الله في نسائنا كبير، وما كسبه متبع الشهوات بالنسبة لتخطيطهم قليل. وإن كنا نسمع أحيانا عن بعض ما يسوء من خروج نساء سافرات، وذاك نذير شر إن لم يتدارك ويؤخذ على يد من جرأ له وجر، إلا أن في المجتمع الخير الكبير والفضيلة الواسعة، وما زالت نساء هذا البلد ينبذن السفور ويحاربن المنكر والشرور، وذاك أمر يبغي تعاهدا من كل مصلح وغرسا من كل أب وولي. نسأل الله أن يحمي بلادنا ونساءنا ونساء المسلمين من كل شر وسوء. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، أمام المكر الكبار الذي ينادي به متبع الشهوات في الليل والنهار، فإن من واجب الجميع القيام بالدور ليرأب الصدع ويغلق الباب، ويتعاون الجميع على إحلال الطهر في المجتمع ومحاربة خطى الذين يريدون اتباع الشهوات. إنه لا بد أن يشهر أننا إذ نحارب الاختلاط فإنما بهذا نسعى للحفاظ على أمن المجتمعات، أما إرهابي الفكر الشهواني فهم الذين يجرون المجتمع للفجور والفحش. واسمع لمقالة ابن القيم رحمه الله إذ يقول ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. ثم قال واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. وقال: فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا ومن فساد الرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. انتهى كلام من خبر أسباب هلاك الأمم وأعطاك خلاصة ذلك، فماذا عسانا سنفعل؟ عباد الله، إن تحصين البيت ذكوره وإناثه ضد الشرور أمر من أهم الأمور، والأبناء والبنات عليهم الرهان. أيها الولي، أبناؤك وبناتك أمانة في عنقك، وكما أن عليك أن تقيهم من الغلو وأفكاره، فمهم أيضا أن تغرس في نفوسهم الفضيلة والبعد عن دروب متبع الشهوات. لتغرس أيها الولي في نفوسهم الانقياد لأمر الله وإن خالف الهوى. جميل أن يعملوا بأمر الله، وأجمل من ذلك أن نطلعهم على حكمة الله في ذلك ليكون أداؤهم برضا وتسليم. هل جلست يوما مع بناتك وحدثتهن لما أمر الله بالحجاب، ولما تمنع المرأة من مخالطة الرجال، ولما يؤمر الذكر والأنثى بغض الأبصار، وما الحكمة من مباعدة المرأة من الرجال؟ وإننا حين نرى من تخلع جلبابها بمجرد مجاوزتها حدود بلادها، فإنما ذلك لأن الأمر لديها صار عادة، والحق أنه قربة وعبادة، فمن استشعرت ذلك تمسكت به. ومع تعدد وتنوع وسائل نقل الصور المرأة المتبرجة في بلاد الغرب أو غيرها، فمهم أيها الولي أن نذكر بالجيل بالقدوات النسائية الرائعة، وأن ما تراه من صور لهذه المجتمعات ما هو إلا انتكاس للفطرة السوية وسير في طريق الشيطان، وأن الأمر إن شق ففي طاعة الله، ففي طاعة الله ورسوله الخير كله، وأن الحجاب إن أتعب فهو بوابة لرضا الرب وسلم لنيل الجنة بإذن الله. عباد الله، ويبقى دعاء الله أن يحفظ المسلمين من شرور المفسدين ومن رغبات المنافقين، وأن يرد كيدهم في نحورهم أمر من أهم الأمور. وبعد يا كرام، فعزة الإسلام وتقدم المسلمين لن يتحقق إلا بما كان عليه الرعيل الأول الذين نصرهم الله وأعزهم حين تمسكوا بدينهم، وتجمل بالطهر رجالهم، وتحلت بالحشمة نساؤهم، وتعلق القوم بربهم، وحين تحل الفضيلة والعفاف في قوم فهم إلى خير وإلى رفعة وعز وتمكين، وحين تشيع الفاحشة في قوم فهم إلى ذل وإلى خسران أقرب. اللهم قنا شر أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.